لا تسأل عن عظمه، لا تسأل عن شدة الهول الذي هم فيه. انظر كيف تعددت المعاني تبعا لتعدد القراءات القرآنية في الكلمة، وما تعددت القراءاتها هنا إلا بتغيير الضمة على التاء وتغيير الضمة التي على اللام، بإبدال الأولى فتحة والأخيرة سكونا للجزم، وتغيير عمل لا وهي بلفظها وفصها ونصها تحولت من نافية إلى ناهية، وصارت الجملة بعد أن كانت حالية وغير مسؤول صارت استئنافية، فيها نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الحقيقي أو المجازي عن أصحاب الجحيم، فعندهم ما يكفيهم وليس السؤال عنهم من شأنك، بل شأنك البلاغ وقد أديته وأنت على ذلك مجزي بالخير مشكور. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذان أنموذجان على اختلاف القراءات وكيف يؤثر في المعنى التفسيري للقرآنية في سياقها، ويتنوع المعنى تبعا لتنوع القراءات. يعني لعلي أكون قد وفقت في إيصال شيء من هذه الفكرة إليكم. أسأل الله الكريم المنان أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يغفر لنا ولكم الزلات، إن كان توفيق وسداد فمن الله وحده وله الحمد والشكر، وإن كانت الأخرى فأسأل الله المغفرة لي ولكم، وأن يعفو لنا ولكم عن الزلل، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تعلمون يعني أوقفت التسجيل عسى أن يعني نظل معكم لدقائق، ربما يكون هناك شيء من الاستفسار. جزيتم الجنة، عندنا يقولون في ديرتنا على رأي السعوديين يعني في بلدنا، وهي دعوة أمي، تقول جزيت الجنة أو عروق المحنة، فأنا أقول جزاكم الله الجنة وعروق المحنة، ومعنى ذلك المحنة من الحنية يعني ومن الحنان، وأنا أعتز بهذه الدعوة لأنها دعوة أمي، والحمد لله. في الدارين أقداركم، لعلكم تكونوا قد استفدتم بشيء مما أقول لكم شيئا ربما عن نفسي، اللهم آمين يا رب. أقول لكم شيئا عن نفسي، بعد أن عدت من المملكة والتحقت بجامعة الأزهر، ماشي عبد الشيخ نعيم آمين يا رب، فكان تعييني في قسم علوم القرآن بينما أنا خريج قسم قراءة، ووجدت متعة في قسم علوم القرآن وفي الدراسات القرآنية ما كنت لأجدها يوم أن كنت أدرس في القراءات، لأنكم كما تعلمون دراسة القراءات كاملة تنصب حول الرواية توجيه شيء من هذا القبيل، لكن دخولك إلى عالم التفسير وإلى العلماء الكبار في التفسير واللغة وإلى آخره لتبحث عن معنى قراءة أو لتجد لها حلا إذا كانت مشكلة أو إلى آخره، فهذا يعني شيء يفتح لك آفاقا من مطالعة كتب أهل العلم والوقوف على شيء مما أثمروه ومما أتحفون به رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ الحميدي يعني جزاك الله خيرا، عبارتك تحتمل وتحتمل، بمعنى خليني أقول اللي في نفسي ثم أعلق، خرجت من النهر إلى البحر، إن كنت تقصد الاتساع فنعم، وإن كنت تقصد من العذوبة إلى الملوحة فلا، فالعبارة مهمة، وأنا أعني أنك تقصد الأولى لكنها مهمة على أي حال. وفقتم وسددتم، الله يبارك فيكم ويرعاكم ويسلمكم. أنا لا أدري، يغلب علي وأنت لا تحتاج، الله شهدنا جميعا، لكن أنت لا تحتاج إلى أن تستشهد، فأنت عندي مصدق، وتفوح من العبارة رائحة أنك تقصد المعنى الأول، ولكن ربما جاءني هذا المعنى عرضا لا غرضا. طيب ماذا أردت أن أقول؟ أمر آخر والحمد لله أنسيته. أحاول جاهدا معكم أن نفهم شيئا من هذه القراءات والأسرار الكامنة خلفها، ففيها من الأسرار التي فتح الله بها، وفيها من الأسرار التي لم يفتح لأحد بها بعد، وبالتالي نحن في حاجة إلى مطالعة كتب أهل العلم، وهذا الكلام الذي أقوله ليس موجودا في كتاب بعينه بقدر ما تجده مبثوثا في كتب التفسير، وهناك من القراءات الشاذة ما فيه من الأسرار المعاني ما هو أكثر من المتواتر، ليس أكثر من المتواترة في على اجتهدوا بقدر المستطاع، فإن عجز الجسد عن القيام والقعود والركوع والسجود فلا يعجز اللسان عن ذكر العلي الودود سبحانه وبحمده، أكثر من ذكر الله قراءة وتسبيحا واستغفارا، كل حرف في هذا الشهر تذكر فيه ربك أو تتلوه من القرآن هو مضاعف الأجر لإحرازك فضل الله بما المنان أن يكتب لي ولكم فيه التوفيق والسداد. المحروم من حرم خير هذا الشهر وخير الليلة التي فيه، أسأل الله ألا يحرمنا فضل هذا الشهر ولا فضل ليلته المباركة ليلة القدر، أن يرزقنا وإياكم قيامها إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك ومولاه. أظن إن كان الأربعاء القادم من أحيان الله مساء هو أول ليالي الشهر الكريم فسيكون فيها صلاة التراويح والناس ربما منشغلون، سأكون بإذن الله بعد أن نصلي التراويح ونعود سأدخل إلى الغرفة إن وجدت فيها تمكينا وأحدا متابعا، ربما بعض الدول لا يكون فيها رمضان متفق معنا فلا نحرمه من شيء، وإن رأت الإدارة أو رأى المشرف على الغرفة أن نتوقف اليوم فليكن، وعلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وأرجو أن بإذن الله تعالى أن يكون والد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة وهم في الجنة أنهم ليسوا مشركين، اللهم أمين. والله اسمع أقول لك شيئا، أظن سيدنا أبو بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين جاء أبوه أبو أبي بكر ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم يصافحه ويبايعه بكى أبو بكر، ربما أنتم تعلمون هذه القصة، قال ما يبكيك؟ قال وددت أن هذه اليد يد عمك وأن يقرك الله بإسلامه. عمك اللي هو مين؟ أبي طالب. ليه؟ لأن أبا بكر يحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لقرابته، فانطلاقا من هذا أحب أنا وأدين لله بحب نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون في أعالي جنات النعيم أكثر من محبتي أن يكون أبي وأمي أنا في الجنة. هذا دين لله لا يختلف عليه موحدان، محبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت الآن في مسألة غيبية ومسألة أمام حقوق نصوص صريحة، سواء كان في سندها مقال أو لا، قابلة للتأويل أو لا، وعليه فنقول كما قالوا في فتنة الدم بين علي ومعاوية، قالوا فتنة، هكذا قال بعض العلماء، عصم الله دماءنا منها فلنعصم منها ألسنتنا، عصم الله منها دماءنا فلنعصم منها ألسنتنا. وأنا أقول هذه المسألة أمر لا يعنينا نحن بالدرجة الأولى في شيء من، مش هقولك من إيماننا، بل من أعمالنا ونجاتنا ورفعة درجاتنا، لكن شعورنا من داخلنا وحبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم يملي علينا أن نتمنى لأبويه النجاة، وأمرهما موكول إلى الله، كيف؟ والله أرفق وأرحم بعبده من الأم بولدها. وأقول ما كان الله ليسوء رسوله صلى الله عليه وسلم في أبويه وقد سره في أمته، لا يكون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أشقى الناس به. هذه يعني هذا شعوري من داخلي، لكن ليس للشعور في أمر تحقيق وتحرير المسائل المختلف عليها وفقا للنصوص، ليس للشعور في ذلك مدخل، وإنما الشعور هذا شيء بيني وبين نفسي وسر بيني وبين ربي. هذا ما أريد قوله، أستغفر الله العظيم إن كنت قد قلت هجرا أو قلت كلاما لا يليق بعقيدة صحيحة، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطل، إنه ولي ذلك ومولاه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله.